عالم الطلائع، عالم الطلائع. تقدم سواي بلادي فالبعثنا تنادي ارحموا أولادي من طفل رضيع وشيخ ضريع نساء فكانا شباب حيارى أطفال يتامى